إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وما زلنا أحبتي في الله مع المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة، وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا عندما أنهينا الحديث عند العنصر 27، وهو جعل صفوف الصبيان خلف الرجال. واليوم بإذن الملك المتعال يكون حديثنا عند العنصر 28، وهو من الأخطاء وقوف من لا يعرف شيئا من القرآن والسنة خلف الإمام. من الأخطاء وقوف من لا يعرف شيئا من القرآن والسنة خلف الإمام. والسنة أن يلي الإمام أولو النهى من أهل العلم، أن يكون الذي يقف خلف الإمام مباشرة هم أولو النهى من أهل العلم، عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة. أي يكون خلف الإمام في الصف الأول من صفوف المصلين يكون أصحاب الفقه في الدين، لكي يكونوا على دراية حين الفتح على الإمام. لو الإمام أخطأ، لو الإمام نسي آية فيقوم يردوه، يفتحوا على الإمام الإيه، يفتحوا له بداية الآية اللي هو نسيها بحيث أنه يكمل، أو عند عارض له يحدث، كأن مثلا يحدث أن يحدث الإمام، يحدث يخرج ريح مثلا فيحصل في وضوء الإمام ينقض وضوءه، فصلاة الإمام مالها؟ بطلت. لكن صلاة الناس اللي خلفه ما تبطلش بشرط، إيه بقى؟ إن يحصل استخلاف. يعني إيه؟ يعني الإمام يقوم شادد واحد من الصف اللي وراه مكانه، ويقوم هو خارج يعمل إيه؟ يجدد الوضوء، وبعدين يجي يقف في الصفوف عادي مع المصلين. خلي بالك بقى معايا. طيب لو واحد أصلا، لو الناس اللي واقفة في الصف الأول خلف الإمام مش زي ما النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لو الصف اللي واقف خلف الإمام مش زي ما النبي قال عنهم أولو الأحلام والنهى، ناس عادية مش حافظة ولا عندها فقه لا في علم القرآن ولا في السنة ولا في الفقه، في اللحظة دي يحصل إيه؟ هيجي الإمام يشد حد، هقول له أنت بتشدني ليه؟ فمش هيفهم ايه الموضوع، او ممكن يقوم يزق الامام يفتكره بيطلعه من الصلاة ولا اي حاجة، ما يعرفش معايا، او يتخض ان هو تشد فما يفضل واقف بقى مرتبك مش مركز هو هيقرأ دلوقتي ولا هيعمل ايه ولا هيكمل ازاي، فيضيع صلاة اللي ورا كله. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. فالامام برضو يبقى احنا كده منعنا ان الامام اذا حدث له شيء ان يحصل بلبلة في الصلاة، فاحنا كده بنحافظ على سلامة صلاة المصلين، زي ما حصل في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في صلاة الصبح لما قتله ابو اللؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله. ايه اللي حصل؟ سيدنا عمر واقف يصلي بالمسلمين صلاة الصبح في الفجر، امام وهو راكع، راح ابو اللؤلؤ المجوسي كان معاه خنجر وحطه في السم، فراح ضرب بمين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، طعنه. عمل ايه؟ راح شادد واحد من وراه، شوف اتقتل وبيفكر في الصلاة رضي الله عنه. فلما خد الطعنة شد واحد من وراه حطه قدامه في الصف، الناس بقى ما عادتش تقول ده اتقتل ومش اتقتل وسابوا الصلاة، لا كملوا في الصلاة. ف فبعد ما خرج من الصلاة وخلص الصلاة بعد ما خلصه راح سأل مين اللي قتلني، فقالوا له مسكوه بقى خلاص، قالوا له أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ إيه؟ فقال الحمد لله إن اللي قتلني مجوسي ما هوش مسلم. ليه؟ ما عشان يوم القيامة هيقتص منه فياخد منه حسنات ويرمى عليه سيئات، فقال الحمد لله إنه ما طلعش مسلم عشان ما يضيعش في الآخر. يعني شوف لآخر لحظة بص يهمه على مين؟ لا ده لسه. وبعد كده بعد ما كان بيطلع في الروح رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه شاب، دخل عليه شاب وهو في سكرات الموت. فالشاب اللي دخل عليه لابس لبس طويل، بنطلون طويل عدى مين؟ عدى الكعبين اللي احنا بنسميهم بالزرق. فراح بص هوف على السرير بيخرج في الروح، راح قال له يا شاب انت يا ابني ارفع ثوبك. يعني ايه؟ يعني ما تخليش الملابس تيجي عند مين؟ عند الكعبين، زي ما احنا قلنا قبل كده وقصرنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال له ايه؟ قال له ارفع ثوبك فانه اطهر لثوبك، ده انضف له عشان ما يتعلقش فيه نجاسات، واطهر لقلبك عشان ما يجيلكش كبر، وانقى واقرب الى ربك. ده هو بيموت، يعني شوف لدرجة ايه. المهم بعديها اول ما فاق بقى من سكرات من سكرة الموت بتاعت الطعنة، اول ما فاق راح بيبص كده بيقول للناس اول كلمة نطقها قال لهم اصلى الناس؟ قالوا له ايوه صلوا خلاص. قال انه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. شفت لدرجة ايه؟ يعني عايز اقول لك ان ما قالش بقى اه انا اتطعنت مين قتلني اسجنوه، ما عادش عمل الكلام ده، كان همه على مين؟ على الصلاة. اعلموا انه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. الخطأ 29 هو عدم اتخاذ السترة في الصلاة، ودي خطأ بقى منتشر، وهذه من أشهر المخالفات في كل المساجد إلا من رحم ربي. فتجد الخطأ اللي هو عدم اتخاذ السترة في الصلاة. أنا عايز أقولك إن أصلا وأنا بتكلم ممكن الناس تيجي تقول لي هي إيه السترة دي أصلا. فتجد أن الرجل يأتي ليصلي في وسط المسجد بلا سترة. لا بس عشان ما عادش أتكلم وأنت تقعد تقول لي هي إيه السترة دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السترة دي عبارة عن ايه؟ وهنطول فيها النفس برضو عشان في ناس كتير او ما تعرفهاش. ان ساعات انت لما تيجي تلاقي واحد بيصلي، ودي بتلاقيها كتير قوي في السنية، اللي تلاقيه مثلا بيحضر دروس علم او بيقرا كتير او بيسمع كتير او يعرف، يعني عنده فك شوية في الدين جزاكم الله خير، بيعمل ايه؟ بس يجي يصلي يقف يصلي ورا عمود، يصلي ورا حيطة، يحط كرسي يصلي وراه، فاهم ازاي؟ هي دي، يحط كرسي وهو يقف ورا الكرسي يصلي وراه، يعني الكرسي يبقى قدام راسه معاه ولا لا؟ هي دي السترة. فهذه من اشهر المخالفات في المساجد كما نقول. فتجد ان الرجل يأتي ليصلي في وسط المسجد بلا سترة، في وسط المسجد، طبعا في وسطه، يعني ايه؟ يعني في ناس تعدي قدامه ورا، فيشق على اخوانه اذا ارادوا الخروج بعد ما خلصوا الصلاة، هو قايم يصلي السنة مثلا، يجوا عايزين يخرجوا. طب يخرجوا ازاي؟ ما الرجل واقف بيصلي، هيمشوا من قدامه ازاي؟ فيضطروا يقعدوا يقفوا ويلفوا من وراه. بل قد يصلي وظهره للحائط في اخر المسجد، فيزيد الامر مشقة على اخوانه. يقف بقى ظهره فين؟ قرب الحيطة بتاعت المسجد. يبقى معنى كده ان الجزء اللي قدامه ماله، الناس مش هتقدر تعدي، فيفضلوا واقفين مستنيينه، واقفين طوابير لحد ما يبقى يسجد او يركع عشان يعدوا من وراه. مش بتشوفوها دي؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة. خلي بالك ده النبي بيأكد بيقول فليصلي الى ستره وليدن من سترته يقرب منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وده حديث صحيح رواه الامام احمد في المسند والنسائي في السنن عن سهل بن ابي حثمه وصححه الالباني رضي الله عنه في صحيح الجامع. وكان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اذا صلى في فضاء يعني في مكان واسع ليس فيه شيء يستتر به، مفيش اي حاجه يقف عمود ولا اي حاجه يقف وراها، على طول غرز بين يديه حربه، يجيب العصايه مثلا او اي حاجه ويقوم حاططها فين، يغرسها في الارض، فصلى اليها والناس وراءه، يعني عمل ايه؟ ستره. الله، طب هو عمل ستره قدامه هو، طب والناس اللي بيصلوا ورا النبي ما حدش فيهم عمل ستره، لان ستره الامام ستره للمامومين. عشان كده لو واحد اخرج ريح ولا حاجه او وضوءه بطل او بعد ما دخل في الصلاه افتكر ان هو اصلا ما توضاش معايا، فجي خرج من الصف معمل بيخرج من الصف وبيعدي على الايه، على صفوف المصلين، طيب هو كده ما بيقطعش صلاتهم؟ لا، لان الامام واقف في القبلة والامام قدامه سترة، فخلاص سترة الامام سترة للمصلين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا بينه وبين السترة، يعني يسيبش مسافة ما بينه وما بين الايه، السترة، كما جاء ذلك في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لذلك يعني يحرصون على الصلاة إلى سترة. فهذا هو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي عن تسابق الصحابة إلى سواري المسجد، إلى أعمدة المسجد، ليصلوا إليها النافلة قبل المغرب، جايين يصلوا إيه؟ صلاة السنة قبل المغرب. فتلاقي كل واحد جري مسك إيه؟ عمود. فيقول لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يتسابقون إلى الأعمدة عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج من حجراته، من حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم، علشان يصلي بهم إيه؟ إمام. وده حديث متفق عليه في البخاري في كتاب الصلاة وفي مسلم في صلاة المسافرين وقصرها. قال نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد، يعني ما لقاش إيه؟ ما لقاش عمود يصلي وياخد سترة، قال لي، بيقول لمين بقى؟ لمولاه نافع، بيقول له ولني ظهرك، يعني اقعد وخلي وشك للقبلة واديني ظهرك، وظهرك يبقى هو ليا إيه؟ سترة. شوف يعني هم لما ما يلاقوش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقيش يوم يزرع حربته في الارض، عبد الله بن عمر ما يلاقيش يوم يقعد مولاه ويقول له اقعد ايه واديني ظهرك، وليني ظهرك يعني ادر الي ظهرك لكي استتر بك في صلاتي. وده حديث صحيح رواه ابن ابي شيبه في مصنفه بسند صحيح. وقد ذهب الى القول بوجوب الستره، يعني انها واجبه، ابن حزم الظاهري في المحلى في الجزء الرابع صفحة 8، والإمام الشوكاني في السيل الجرار الجزء الأول صفحة 176، وذهب إلى وجوبها أيضا الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 55. يبقى العلماء دول قالوا إيه بقى، والأئمة دول قالوا إيه؟ من الأقدمين والمعاصرين أهو، ولسه أنا ما قلتلكش كلهم، أنا لسه هقول لك دلوقتي كمان من المعاصرين شيخ ابن عثيمين وغيره. المهم كل دول ذهبوا إلى أن السترة واجبة، ومما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي بعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة أو بمرور الحمار أو بمرور الكلب الأسود، لأن الثلاثة دول لو مروا قدام واحد مصلي صلاته تنقطع، لو امرأة بالغة مرت قدام واحد بيصلي صلاته مالها؟ انقطعت، يعيد صلاة من أول وجديد. كلب أسود عدى قدام واحد يعيد الصلاة من جديد، حمار عدى من قدام واحد يعيد الصلاة من جديد. لا ما احنا بقى كل اللي نتكلم ده ليه؟ عشان تبقى في سترة. لو في سترة وحاجة عدت من بعد السترة خلاص ما فيش مشاكل. وهنا يأتي سؤال مهم. المرأة، لان المرأة البالغة، انا قلت المرأة البالغة، المرأة البالغة يعني معناها ان هي بلغت الايه؟ الحيض. معايا؟ ودم الحيض نجس ولا مش معايا؟ فيبقى اذا لو مرت امام المصلي تنقطع صلاته، سواء هي في حالة حيض او عدم حالة الحيض، المهم ان هي بلغت اصلا ان بدأ ينزل عليها دم الحيض. الكلب الاسود لانه شيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر صحيح، معنى الحديث يعني مش نصا، انك انت اذا رأيت كلب اسود اقتله، تقتله. كلب اسود خالص ما فيهوش ولا اي نقطة من لون تاني، عليه اجر. طبعا ده شيطان، عليه اجر. وبعدين النبي يقول لك اقتله، كون ان النبي يقول لك اقتله وبعدين ده صيغة امر، ثم كلمة اقتله وهو ده روح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل كده ان في حديث اخر ان امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقطه، وفي رواية اخرى ان رجل كان يسير في الصحراء فاقترب من بئر فشرب منها ثم وجد كلبا في الصحراء يلهث وتسرى، والحديث صحيح صحيح البخاري، فسقى الكلب فشكر الله له صنيعه ذلك. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان دود ان ربنا غفر للبغي بسبب انها سقط كلب، وغفر للرجل دوت وشكر له بسبب ان هو سقى كلب، ويجي عند الكلب ده يقول لك لا ده اقتله، يبقى معناه ايه؟ انك تقتله، يبقى ده لو يقاس عليه الكلب التاني. سيدنا ابو هريره بقى راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله فما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر؟ يعني هتفرق ايه يعني كلب اسود من كلب؟ ما كلهم كلاب. قال له لا ذاك شيطان، كلب الاسود ده شيطان. في لو نظر كلب يعني رحم الاجن وعور، مش اسود. لا طالما مش اسود ما تقتلوش. لدرجه ان انا وانا بقرا القران امبارح شدتني، لانه هنا جنب الباب على طول. الكلام ده كان اول امبارح. احنا لينا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الكلب الاسود شيطان. لا ده الله اعلم، بالنسبه لاي كلب تاني لا، اي كلب تاني لا. لا القط، القط اصلا ما فيش تصريح بقتله، القط هو اللي فيه تصريح بقتلهم ويقتلوا في الحل والحرم. هو في الحرم وانت في الكعبة ها ما ينفعش تصطاد حمام، ما ينفعش تصطاد اي حاجة، خلي بالك بقى معايا، ولا ارنب حتى ولا اي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك خمسة يقتلن في الحل والحرم، والله لو لقيتهم جنب الكعبة برضو تقتلهم. الفار لانه من الفواسق، هتنسوني انت، الفار والحداية، الفار والحداية والعقرب والثعبان والبرص، بل ليك في البرص اجر لو ضربته من الضربة الاولى ومات من اول ضربة. وعلى فكرة البرص في اللغة العربية اسمه وزغ. كان في رسالة او مقالة كده كان عملها الشيخ الدكتور محمد صالح المنجد تقريبا، تقريبا كان عامل رسالة اذكر يعني كنت قرأتها من كذا سنة كده، كان اسمها لا تزغ من قتل الوزغ، يعني معناها ما تخافش او ما تقلقش لما تقتل الايه؟ البرص. لا تزغ من قتل الوزغ. طب ليه الوزغ؟ لان هو كل الحيوانات كانت بتطفي النار على سيدنا ابراهيم لما احرقوه، ارادوا ان يحرقوه، الا البرص كان بينفخ فيها علشان يولعها اكتر على سيدنا ابراهيم. فانت ليك في قتل البرص اجر، ولو ضربتم الضربة الاولى ليك اجر، والضربة التانية نص اجر الضربة الاولى، ولو مات في الضربة التالتة ربع اجر تلت الاجر بتاع الضربة الاولى، يعني نص الاجر بتاع الضربة التانية. ما انت ونصيبك بقى. المهم طيب الحمار ليه يقطع الصلاة؟ عرفنا ليه المرأة البالغة، وعرفنا ليه الكلب الاسود، ليه الحمار؟ مش الحمار بيرى الشيطان؟ الحمار لما ينهق يبقى رأى ايه؟ الشيطان. المهم هنا يأتي سؤال مهم، ما مقدار ارتفاع السترة بقى؟ اي حاجة كده تبقى سترة؟ اجيب كتاب احطه يبقى هو ده سترة؟ اجيب مثلا كرسي احطه يبقى هو ده سترة؟ اجيب مديلة مفاتيح احطها قدامي زي بعض الناس بيجي يحط يبقى هي دي سترة؟ لا، ده في ناس بتألف بقى، في ناس يوم عامل ايديه كده يشاور كده بايديه ويعمل خط، قال يعني هو عمل خلاص سترة كده بايديه، عمل حاجز. المهم فالجواب على ذلك على مقدار السترة هو ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، قالوا رسول الله السترة تبديه ازاي؟ فقال كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، مر بقى كلب، امرأة بالغة، حمار، أي حاجة، إنسان، جيش، شعب بحاله جمر، ما تقلقش ما فيش مشكلة. وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة. طيب إيه هي بقى يا رسول الله مؤخرة الرحل؟ عشان احنا بنقول لو صبر القاتل عن المقتول كان مات لوحده، اصبر يا ابن. ايه بقى مؤخرة الرحل؟ نعم ماشي. احمد دايما بيضع في الاخطاء دي واحنا كمان برضه مؤخرة. لا هو انا عارف، انا الاول بذكر ايه هي الاحاديث اللي نصت على مؤخرة الرحل وبعدين ابدا اشرح ايه هي مؤخرة الرحل. انا عارف كل سؤال هتسالوه ان شاء الله، انا عارف والله ما تقلقوش. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مؤخرة الرحل هي العود الذي في آخر الرحل، وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع. برضو مش واضح، أنا عارف. عارف أنت أما بتركب أعزكم الله الحمار مثلا أو الجمل أو الناقة أو الحصان أي حاجة، مش بيبقى فيه بردعة اللي احنا بنسميها البردعة؟ مش بيبقى فيها من ورا كده جزء عالي اللي بيبقى ظهر الراجل بيبقى عليها، ظهر اللي بيبقى راكب دي ارتفاعها قد ايه؟ حوالي شبرين كده. هي دي ثلثي ذراع. الذراع قد ايه؟ بعض العلماء يقول لك ان هو 50 سنتي او 60 او 70 سنتي. يبقى اقسم بقى ال 60 سنتي على 3 يبقى 20 سنتي بس، يعني يكون ارتفاعه من على الارض حوالي 20 25 سنتي، حوالي 20 او 25 سنتي. ايوه. طيب المسألة الثانية، مقدار المسافة بين المصلي والسترة ايه بقى؟ مقدار المسافة ما بين المصلي والسترة بتاعته يا ترى يسيب قد ايه؟ متر ولا شبر ولا 10 سنتي ولا 5 سنتي؟ عرفنا ارتفاع السترة، يعني ممكن السترة تبدأ بكتاب، كتاب ارتفاعه قد ايه؟ ها 20 25 سنتي، 60 40 نعم، عفوا انا اللي سرحت. اي ثلثي، ثلثي الذراع يعني ايه؟ يعني ايه ثلثي ذراع؟ ما احنا قلنا الذراع بعض العلماء قال انه 50 سنتي، وبعض قال 60 سنتي، وبعض قال انه 70 سنتي معايا. فحنفترض الوسط 60 سنتي. طب 60 سنتي تلتين ال 60 كام؟ 20 و20. ها 20 و20 يبقوا 40، يبقى الارتفاع يكون حوالي 40 سنتي من على الارض. الارتفاع يكون حوالي 40 سنتي من على الايه؟ من على الارض. وصلت كده ارتفاع السترة قد ايه؟ لو زيادة مفيش مشكلة ان شاء الله. ما امال الصحابة كانوا بيستتروا ازاي ورا العمدان؟ وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيستتر ازاي مع ورا ظهر مولاه نافع؟ لان ظهره اكبر من 40. اه بنقول بقى بلاش اقل من كده، اقل من كده لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هي ثلثي ذراع. يعني ايه بين الناس ثلثي ذراع؟ ما هو قال مثل مؤخرة الرحل. ومن الامام النووي لما بيقول لك مؤخرة الرحل يعني معناها العود اللي هو في اخر الرحل، وهي قدر عظم الذراع. شوف عظمة الذراع بتاعت المعزة مثلا قد ايه معايا؟ شوف ذراع المعزة الذراع بتاعتها، هو بيقول لك وقدر عظم الذراع، او عظم ذراع ايدك انت نفسه. شوف عظم الذراع بتاع ايدك انت، فاهم قصدي؟ وهو ثلثي ايه ذراع، يعني ثلثي مسافة الذراع اللي بتقاس بيها، دي مسافة القياس. طيب نشوف بقى المسألة التانية، وهي مقدار المسافة بين المصلي وما بين السترة بتاعته وهو بيصلي وساجد، بينه وبين السترة دي ايه؟ روى الامام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل الكعبة مشي قبل وجهه حين يدخله، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه، يعني يكون ما هو الجدار بقى كده يبقى هو ده الستر بتاعه، وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، والشاهد أنه بينه وبين السترة قريبا من 3 أذرع كما جاء من مختصر مخالفات الصلاة والطهارة صفحة 66 و67 بتصرف. يعني الإمام البخاري روى في صحيحه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ده يا جماعة رضي الله عنه وارضاه ده من أكتر الصحابة تمسكا بكل حركة عملها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في شجرة في الطريق، شجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جه وهو ركب الناقة بتاعته وعمل ايه، لف من حوالين الشجرة، فبعد مدة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر كان من صغار الصحابة سنة، قطعت الشجرة دي ما بقتش لها وجود، فهو ماشي في يوم راكب الراحلة بتاعته ماشي في الطريق اللي كان فيه الشجرة وراح لافف، فقالوا انت بتلف ليه ومفيش حاجة هنا عشان تلف منها، قالهم لا اصل النبي لما كان هنا كان فيه شجرة فلما جه هنا لف. يعني شوف هي دي سنة، ما هي السنة، بس هو كده دايما، ده مش دي بس، ده في كل مواقفه ماشي ورا النبي بالظبط صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه. فعبد الله بن عمر كان اذا دخل الكعبة ماشي قبل وجهه حين يدخله، وجعل الباب قبل ظهره، فمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، وبعد كده لما جعل الباب بينه وبين وجهه حوالي 3 أذرع عمل ايه؟ صلى. يعني انت تشوف الذراع مسافته قد ايه؟ مسافته مثلا 50 سنتي، يبقى 150 سنتي بينك وبين مين؟ وبين السترة. معايا؟ متر ونص يعني. يعني اللي هو مكان السجود بتاعك. المهم فعبد الله بن عمر جعل قبل وجهه قريبا من 3 أذرع وما بين الباب والجدار، بعد كده يعمل ايه بقى؟ يصلي ويتوخى المكان الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، عشان يصلي في نفس المكان اللي النبي صلى فيه صلى الله عليه وسلم. فوائد بقى مهمة في مسألة السترة. طيب يا شيخ انت قلت دلوقتي المرأة البالغة لو مرت امام المصلي يحصل ايه؟ تنقطع صلاته. طب مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لو مرت يحصل ايه؟ لا يقطع الصلاة، لانه لا يقال لها حينئذ انها امرأة، انما هي جارية بنت يعني. فعن قتادة رضي الله عنه قال لا تقطع المرأة صلاة المرأة، لا تقطع المرأة صلاة المرأة. قال وسئل هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض؟ قال لا، قال لا. وده حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح الى قتادة. مفهومة دي ولا فيها اشكال؟ ها؟ المرأة لا تقطع صلاة المرأة، ما هي دي من الحكمة برضو ان المرأة اذا مرت امام الرجل تقطع صلاة المرأة البالغة. ما هو واحدة ست هتعدي قدام واحد راجل بيصلي هيحصل ايه في الصلاة؟ فتنة، فتنقطع الصلاة. انما لو بنت صغيرة ها مش هيحصل حاجة. طب لو مرأة عدت قدام مرأة مش هيحصل حاجة. عرفتها؟ وضحت الصورة كده. 2 من الفوائد ايضا مرور المرأة عن يمين وعن يسار الرجل وهو يصلي لا يقطع ذلك صلاته. لان الحكمه بايه؟ بقدامه. انما عدت من جنبه يمينه او شماله ايه المشكله في كده؟ مساعات انتوا بتصلوا الجمعه بره في الارض بره خارج المسجد، وتيجي مثلا ست تعدي من ورا ظهرك او من جنب الصف بتاعك وانتوا بتصلي عشان تدخل الشارع وقت صلاه الجمعه، صلاتكم اتقطعت؟ لا ما اتقطعتش. ايوه، لان هو المفروض يبقى بص امام في موضع السجوده. الفائده الثالثه، وقوف المراه بجانب الرجل لا يبطل صلاته. وقوف المراه الزوجه، الزوجه ما ينفعش الا الزوجه او الاخت، يعني المحارم اقصد، يعني او جدته او عمته او خالته. المهم يعني وقوف المراه بجانب الرجل لا يبطل صلاته. طب ايه الدليل على كده؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة وأبو داود وابن ماجه في سننه والنسائي أيضا، قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني يصلي قيام ليل، وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. احنا قلنا قبل كده لما كنا بنرد على شبهه من الشبهات ان كلمه مرت مش معناها لباس نساء، ملابس النساء، مرت معناها اي رداء، عبايه، جلابيه، بطانيه، ملايه، اي حاجه، فاهم قصدي؟ مفرش. المهم ايه؟ ده اسمه مرت، يعني الشيء اللي بيتغطى بيه الانسان او بيضعه على جسمه، ده معنى كلمه مرت. ممكن واحد قاعد في بيته بردان راح واخد الكوبرتا وراح حاططها على جسمه، اسمها مرت. ليه؟ لانها وضعت على الجسم. شال السجاده اللي بيمشي بقى عليها على الارض تحت رجليه، السجاده وشالها حطها على جسمه، تبقى اسمها مرت. انت فاهم ازاي؟ وجمعها مرت. فالمقصود يعني والله اعلم واعلم، فالسيده عائشه بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى واقف بيصلي بالليل وانا قاعده جنبه وانا حائض، وهو بيصلي وانا جنبه وما بتقطعش صلاته، بيكمل صلاته. فوجود المراه جنب الرجل لا يقطع الصلاه، لا يقطع الايه؟ الصلاه. طيب اذا كنت تصلي في جماعه فلا حرج في المرور بين الصفوف، واحد عدى بين الصفوف عشان يروح دوره الميه، واحد مثلا خرج يتجدد وضوءه او كده يعني، فما فيش اي اشكال انه يعدي بين الصفوف. ليه؟ لان ستره الامام ستره للماموم. ودليل ذلك ايضا، لان احنا ما بنجيبش حاجه الا بدليل ان شاء الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقبلت راكبا على اتان، والحديث ده انا حكيته لكم اللقاء الماضي. اقبلت راكبا على اتان، والاتان هي انثى الحمار، شرحناها في السيره لما اتكلمنا عن حليمه السعديه لما كانت تاتي على اتان لها. المهم وانثى الحمار تسمى اتان، فبيقول اقبلت راكبا على اتان، وهو قد ايه؟ كنت قد ايه يا ابن عباس؟ قال لك: وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني كنت لسه صغير في السن، يعني شاب يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، بيصلي بيهم امام في منى، فمررت بين يدي الصف. الحديث ده كل فقره فيه فيها فايده. فنزلت فارسلت الاتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، أو فلم ينكر ذلك علي أحد. وده حديث متفق عليه في البخاري في كتاب الصلاة ومسلم في كتاب الصلاة وغيرها. ناخد الفوائد بتاعت الحديث بالمرة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس بيقول: أقبلت راكبا على أتان، وهو راكب إيه؟ أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يبقى هو لسه شاب صغير في السن، ما هوش كبير في السن، ما هوش رجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، النبي واقف امام بيصلي بالناس، فمررت بين يدي الصف، مشي وسط الصفوف، فيبقى صلاه الناس مالها؟ ما اتقطعتش. ودي اول فايده. ليه؟ لان ستره النبي صلى الله عليه وسلم هي ستره للمأمومين خلفه، يبقى دي اول فايده. الفايده الثانيه، يبقى يجوز ان اي حد يعدي ما بين الصفوف لضروره، طالما ما فيش مكان في المسجد تعدى الا من بين الصفوف عشان تخرج لدوره المياه مثلا تتوضا او كده، وطالما في امام بيصلي بيهم يبقى سترته هو ستره ليهم. فنزلت فارسلت الاتان ترتع، نزل من عليها وتركها، ودخلت في الصف. دخل في اغلى الصف بقى في وسط صفوف الرجالة ما قالولوش لا انت لسه صغير في السن ارجع الصبيان ورا وصغار السن ورا، لا ده سابوه في وسط صفوف الايه الرجال. فدي فايدة تانية عشان بنرد برضو بيها على اللي بيقعدوا يرجعوا الصبيان ورا. بس ما يجيش بقى العيال الصغيرة يفرحوا بالحديث ده ويقعد يقول لك يبقى يا شيخ ده خلاني جيت صلي في الصف الاول وراح مرجعني للصف الثاني. طب ما انت لازم ترجع للصف الثاني ليه؟ عشان افرض الامام حصل له حادث هتطلع انت تأمهم ازاي؟ وبعدين انت لازم تكون حافظ ولازم تكون عندك فقه في الدين علشان خاطر اللي يلياني منكم اولو الاحلام والنهى. الصبي لا يقطع الصف، كان ابن عباس قطعه، انما ابن عباس قال لك ايه في النهايه؟ قال لك فلم ينكر ذلك علي احد ولا النبي حتى صلى الله عليه وسلم. بل الاولى وضع الصبيان اصلا في الصفوف ما بين الكبار، يبقى مثلا ايه ما بين كل رجلين ثلاثه كده عيل صغير. ليه؟ علشان ما يقعدوش يلعبوا مع بعض ويشوشروا على المصلين. الخطأ الثلاثون. نعم اتفضل. اسمها ملاحظ ولا ملحوظات ولا ملاحظات؟ ماشي قول ها. عايز تقولي لو انت ماشي في الشارع ولا في مكان يعني وجات وقت الصلاة، انت عايز تقول وانا ماشي مثلا في وقت الصلاة او حاجة انا ما معيش في جبل لما فتيحة اعملها سترة ليا مثلا، وانت قلت دلوقتي السترة يبقى حوالي 40 سنتي تقريبا ثلثي ذراع على حسب بقى، انا ما بحددش السنتي بالظبط، انت شوف الذراع يقاس بدي ايه وثلثي الذراع بقى اللي هو مثل مؤخرة الرحل يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك الشيخ النووي الامام النووي رحمة الله عليه. فنقصد اقول لك ايه، انت هتصلي فين؟ قرب من اي حيطه. ما انت هتصلي فين يعني؟ هتصلي في الصحراء؟ هو انت ماشي في الصحراء؟ لو ماشي في الصحراء ها تقوم بقى ايه تدور على اي فرع شجره ولا اي حاجه وتقوم ايه او حجرين كده وتقوم حاططهم فوق بعض وتعملهم ستر. ما انت في الصحراء في ايه؟ في خشب اشجار وفي حجاره. شو انا بفرض معاك لدرجه فين؟ بس انت مش هتمشي في الصحراء برضه، فهتمشي فين؟ في المناطق العمران. فتعمل ايه؟ قرب من اي حيطه. في المسجد يعني قصدك؟ في المسجد مفيش هيقول بص انا هعقدها لك خالص، مفيش كرسي في المسجد، خد صندوق الزكاه حطه قدامك، مفيش، خد معرق. بص طب الحل ايه؟ مفيش ولا كله خلاص حجز العمدان والحيطان، اعمل ايه بقى؟ انا عايز اخد ستر. تاخد ظهر واحد واقف بيصلي ليك ستر زي ما عمل عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم. ها في استفسار تاني في جزئية السترة؟ السترة بقى واجبة ولا مش واجبة؟ مهمة. طيب الخطأ اللي بعد كده وهو الخطأ الثلاثون، الصلاة بين السواري لغير حاجة، الصلاة ما بين العمدان لغير حاجة. قد تجد احيانا مسجدا ليس فيه الا ثلاثة صفوف، مفهوش الا ايه؟ ثلاثة صفوف، ومع ذلك تجد ان بعض المصلين يصرون على الصلاة بين السواري يعني ما بين الايه الاعمدة، وهذا خطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ايه دليل النهي هنا؟ ثبت عن عبد الحميد بن محمود انه قال رضي الله عنه صليت مع انس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة، صليت مع يوم الايه الجمعة، فدفعنا الى السواري، زقنا كده ايه ناحية الايه العمدان، فتقدمنا وتأخرنا، فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي والنسائي وصححه الالباني في الثمر المستطاب. وعن معاوية بن كرة عن ابيه انه قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. الاحاديث انا هقول مجموعة الاحاديث، الاحاديث كلها هتوضح بعضها اصلا. وده حديث حسن رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الالباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. اما ان كان منفردا بقى، خلي بالك ده كده في صلاة الجماعة، اما ان كان منفردا ولم يجاوز بين الساريتين فلا يكره هذا، ده هو واقف لوحده. طب امال ليه في الجماعه في نهي؟ عشان السواري العمدان هتقطع الصفوف، هتقطع اتصال الصف مع بعضه. انما انت واقف لوحدك مين هيقطع مين؟ ما انت واقف لوحدك، فعادي تصلي بين عمودين، تصلي جنب، مش فارقه معاك انت، لان انت ايه؟ منفرد. وان كان الافضل ان يبتعد عن الصلاه بين السواري برضه، ده الافضل له. حتى المنفرد. هتقول لي ليه؟ نقول لك علشان لفظه الحديث والنهي فيه، وعشان فعل الصحابه وفعل التابعين، وعلشان ربما يا سيدي وانت بتصلي صلاه نافله مثلا في المسجد، جه واحد دخل كانت فاتته صلاه الجماعه فيدخل معاك. انما انت بين السريتين هيدخل فين؟ معايا؟ واما الامام والمنفرد فلا يكره لهما الصلاه بين الساريتين، ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال. كم واحد دخل البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وزيد واسامه عفوا بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال، فاطال ثم خرج. كنت اول الناس دخل على اثره، يعني اول واحد، ده ابن عمر بيقول انا كنت اول واحد دخلت بعد ما هو خرج على طول. فسالت بلالا اين صلى؟ النبي صلى فين؟ قال بين العمودين المتقدمين، قدام ما بين العمودين اللي هناك دول. ليه؟ ان هو واقف هو منفرد، فاهمني؟ اما هم واقفين مع بعض الصف. وده حديث متفق عليه في البخاري في كتاب الصلاه ومسلم في كتاب الحج. فالشاهد انه تكره الصلاه بين السواري بين العمدان الا لحاجه او ضروره. ولذلك رخص الامام مالك في الصلاه بينهما عند الزحام، لان في زحمه، فقال خلاص يبقى ينفع ايه؟ مين بقى اللي يصلي، واحد ولا مجموعه؟ جماعه. طب ليه؟ عشان في زحام اصلا في المسجد، ما انا هنودي الناس فين؟ نقول لا عشان خاطر العمودين نطلعهم بره المسجد في الشارع. طب ما في الشارع مش هيحصل الخشوع اكتر، لا خليك هنا بين العمودين احسن ما تطلع بره. وقال لا باس في الصفوف بين الاساطين اذا ضاق المسجد، يعني بين العمدين الاعمده يعني. وقال ابن العربي كما في نيل الاوتار قال ولا خلاف في جوازه عند الضيق، يعني ان ده جائز عند ايه؟ ضيق المسجد يعني. واما عند السعه فهو مكروه للجماعة. ليه؟ عشان تقطيع الصفوف. من الأخطاء أيضا، واضح ده؟ من الأخطاء الخطأ 31 الإيثار في المسارعة إلى الصف الأول. خلي بالك في حاجة اسمها الإيثار وحاجة اسمها الأثرة. الإيثار يعني إن أنت تبدي غيرك عنك، والأثرة إنك تبدي نفسك عن غيرك. والايثار محمود والاثره مذمومه، انك تبدي نفسك عن غيرك ده اسمه اثره وده مذموم، انانيه، ده انانيه، تفكر في نفسك بس. اما الايثار بتفكر في غيرك وبتؤثره على نفسك، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. فالايثار امر خلق محمود، بس هنا لا. يعني ما تجيش تقول ايه مش الايثار كويس وانا بدي غيري عني، طب خلاص انا هقف في اخر صف وكل ما يجي حد ادخله مكاني قدام. لا، ده كده مش محمود خالص. انت فهمتني؟ معايا ولا مفهومه دي؟ بس امتى بقى تبقى محموده؟ لو هتقدم بقى شيخ. ليه؟ لانه اولي الاحلام والنهى، ولانه اعلم، ولانه افقه، ولانه احفظ، يقدر يرد الامام، يقدر انه وهكذا. انما انت تيجي تقف انت وتخلي الشيخ واقف هو ورا، ما ينفعش. معايا ولا لا؟ فمن العجائب التي تراها في بعض المساجد انه اذا ظهرت فرجه في الصف الاول رايت المصلين في الصف الثاني يتعازمون، بيعزموا بعضهم، يتعازمون عليها، يقول احدهم ادخل انت، يقول لا والله لا تخش انت، يقول لا والله اتفضل انت. مش بتحسن ما بتشوفهاش ولا لا؟ فيقول اخر لا والله اتفضل انت، وهذا كله خطأ. ده مش ايثار؟ ده ده دوت معناه ان لا ده مش مسألة هنا الإصار هنا مش إصار محمود. ليه؟ لان انت الصف الاول اصلا كله درجاته ثواب اعلى، انت بتديه ليه هو ليه؟ انت بتديه له هو ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه على مسألة المسابقة والمصارعة للصف الاول في الصلاة؟ هنقول الحديث هنقول بل يستحب، المهم بس بقولك يستحب المسارعة الى الصف الاول. ليه؟ للاستئثار بالاجر العظيم والثواب الجزيل الذي يدركه من يصلي في الصف الاول. ده انا هقول لك حديث دلوقتي في الصف الاول ده. المهم ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو جاييني هيتصارعوا ويتخانقوا يقولوا لا انا اللي اقف قدام، مش لو النبي اتفضل زي ما كتير من الناس بيقولوا. وحتى الحلفان بالنبي او غير الله اصلا لا يجوز برضو شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي روايه فقد اشرك، وفي روايه فقد كفر واشرك او اشرك وكفر او كما قال صلى الله عليه وسلم، والروايات صحيحه كلها. المهم يعني اقصد اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان انتوا جايين عايزين تخشوا من حرصكم على الاذان وحرصكم على الصف الاول، فيقوم يوم واحد يقول له ايه جاي يخش يقف يقول له لا، يشد يقول له لا انا اللي هقف، يقول له لا انا اللي هقف، لا انا اللي هقف، فعشان ما يتخانقوش يعملوا قرعه يستهموا عليه. انت فاهم قصدي ايه؟ يعملوا ايه؟ قرعه. معايا ولا لا في الجزئيه دي؟ يبقى يعملوا قرعه. يعني النبي بيقول لك ان هم اصل الاصل ان هم يتصارعوا عليه مش يعزموا على بعض فيه، ولو عشان يحلوا المشكله دي يعملوا قرعه. تستفيد منها ايه؟ ان القرعه جائزه شرعا، هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه تستفاد منها ايه؟ يعني انا في مره كان في مشكله بعض الناس، يعني اتنين مختلفين على مساله، فقلت لهم طب انتوا زعلانين ده؟ يقول لي لا انا ده الجزء ده بتاعي، لا يقول لي ده جزء في مساله معينه. يعني المهم خلاصه الايه، خلاصه الكلام اللي انا اقصده ان رحت عملت بين، قلت لهم طب خلاص هنعمل قرعه ترتضوا بيها؟ قالوا اه نرضى بيها. فرحت قلت لهم خلاص وانتوا اللي تختاروا، كل واحد يختار ورقه، وكتبت في كل واحد ورقه كل واحد ايه اسمه، فخدوها فعرفوا خلاص واتحلت المشكله. فدي برضو تستفاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده مع زوجاته لما يجي يخرج لغزوه من الغزوات، طب هم تسعه هياخد مين ولا مين؟ هو عايز ياخد واحده بس، فهم يعمل بينهم قرعه واللي يطلع اسمها هياخد، عشان برضو ما يرجعوش يقولوا ايه لا طب اشمعنى هي، طب اشمعنى هي، لا هي القرعه. هو حد عارف القرعه هيطلع ايه الورقه؟ محدش عارف. فالقرعه جائزه ايه شرعا، اللي هي مساله اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في الحديث، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يعملوا قرعه عليه. تستفاد منها فائده ثانيه، ان الاصل انك انت تحرص كل واحد على الصف الاول مش تعتزموا على بعض عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في تكمله الحديث ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا اليه. التهجير يعني التبكير الى الصلاه، يجي بدري مش يجي متاخر الا بقى الضروره غصب عنه. ولو يعلموا ما في العشاء والصبح، دول بقى بالذات العشاء والصبح بالاخص، لاتوهما ولو حبوا، حتى لو مش قادر يمشي يمشي يحبي على ايديه ورجليه على صلاه ايه؟ الصبح والعشاء. ليه؟ اصل في حديث تاني يقول لك اثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، او العشاء والصبح، اثقل صلاة على المنافقين. وده حديث اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو في الاستهام والمصارعة للصف الاول، حديث متفق عليه رواه البخاري في الاذان وفي كتاب الشهادات ورواه مسلم ايضا في الصلاة وفي المساجد ومواضع الصلاة. والاستهام هو الاقتراع وهو اشارة الى التنافس والمصارعة. كان ليك استفسار في الجزئية دي؟ لا، كنت بقول على الحديث اللي هو بتاع الاستهام. مش مضاد للحديث الثاني اللي هو بتاع قول النهى ماشي كويس كويس تمام كويس. الجزئية دي كويس. بيقول لك ايه الله؟ طب دلوقتي يا شيخ انت قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دوت بيحسنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المصارعة من اجل الوصول للصف الاول، وحديث تاني اللي انت لسه قايله من شوية ان مش كلكم تصارعوا على الصف الاول، لا ده اللي يقف ورايا ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. طب ده ما بيتعارضش مع ده؟ لا ما بيتعارضش. الاثنين صحاح، ظاهرهم التعارض لكن ما فهمش تعارض، ظاهرهم عند بعض الناس التعارض. ايه هو؟ ان كل الناس الاصل فيها انها تسارع الى الصف الاول في حالة عدم وجود اولو الاحلام والنهى. اما في وجود اولو الاحلام والنهى يبقى انت بالنسبة لكم الصف الثاني ان شاء الله يعتبر لكم هم الصف الاول. وصلت كده؟ ليه؟ عشان اولو الاحلام والنهى هم اللي يردوا الامام ويقفوا وراء الامام. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. ده حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الصلاة. فمن صارع الى الصف الاول نال هذه الخيرية. مش النبي قال خير الصفوف اولها؟ عرفت ليه بيقول لك تسارع على الصف الاول؟ عشان ما تبقاش من شر الصفوف. وعشان فايدة عظيمة هقولها لك في اخر الايه، اخر ما اتكلم عن الجزئية دي. المهم، ومن صلى في الصف الاول اصابته صلاة الله وملائكته. هي دي، ومن صلى في الصف الاول اصابته صلاة الله عليه وصلاة الملائكة عليه. ايه ده؟ يعني ربنا يصلي عليه والملائكة يصلوا عليه؟ دي حاجة عظيمة قوي، صح؟ ده اللي بيصلي فين؟ في الصف الاول. عرفت بقى الناس اللي بيقعد يقولوا لا خش انت، لا خش انت، ما بيضيعوا نفسه. فقد روى ابو داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول. على الصفوف الايه؟ ما قالش الصف الاول، قال الصفوف الاول، يعني اكترهم الاول واقل منه شويه الثاني واقل منه شويه الثالث، ما دول يعتبروا في الاوائل. انت فاهم قصدي ايه؟ وده حديث حسن رواه ابو داود في سننه والنسائي في سننه وصححه ابن حبان وحسنه النووي في الرياض وصححه الالباني في صحيح الترغيب. وصلاة الله ايه هي يا شيخ؟ انت دلوقتي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول، واحنا برضو بنقرأ في قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو ربنا بيصلي ازاي يا شيخ؟ والملائكة بيصلوا ازاي؟ وازاي ربنا بيصلي على النبي هو والملائكة؟ وازاي ربنا بيصلي على البشر اللي هما بيبقوا في الصفوف الاولانية في الصلاة؟ ربنا ازاي بيصلي عليهم هو والملائكة؟ صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الاعلى، يعني يذكره بافضل شيء قدام الملائكة في السماوات في الملأ الاعلى، يقول لهم ده عبدي ده فلان. شو بقى؟ تخيل لما ربنا يذكره ويثني عليه، يعني مش يذكره بس، لا ويثني عليه، يتكلم عنه باشياء جميلة فيه وصفات كويسة فيه في العبد ده، قدام مين بقى؟ قدام الملأ الاعلى. ومين اللي بيتكلم؟ انت متخيل يا ابني يعني ايه الملك يتكلم عنك؟ يعني الملك يتكلم عن عبد؟ ده مين العبد ده اصلا؟ ده مين ده اللي يستحق ان ربنا يتكلم عنه ويثني عليه كمان؟ مش بيتكلم عنه بس، يعني بيذكره بافضل شيء سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله ابو العالية وحكاه عنه البخاري في صحيح. ده المعنى ده. طب صلاة الملائكة على العبد ايه؟ صلاة الملائكة على العبد هي الاستغفار للعبد، يقول يا رب اغفر له، يقول يا رب. والملائكة ما بتعملش ذنوب، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امروا. تخيل بقى ملائكة ما بتعملش ذنوب وما بيعصوش ربنا، يبقى دعوتهم ايه؟ مستجاب. وفيقولوا يا رب اغفر له، ربنا يثني عليه خيرا والملائكة تقول يا رب اغفر له. ده مين بقى اللي بيصلوا في الصفوف الاول؟ ومن وجد فرجة في الصف فوصلها وسدها فإن الله عز وجل يصله بكل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. من وصل صفا وصله الله. طيب واحد ممكن يجي يقول لي ايه يعني معنى كده يا شيخ ان صلاة ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ثناء عليه في الملأ الاعلى؟ ايوه. طب صلاة الملائكة يعني معناها استغفار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه. ليه؟ هو النبي كان عنده ذنوب؟ لا ما عندوش ذنوب. بس لما يكون في استغفار لواحد عنده ذنوب معناه محو الذنوب، ولما يكون في استغفار لواحد ما عندوش ذنوب معناها دعاء ورفع في الدرجات اكتر. فهمتني؟ طيب ما اصل مهما حصل ما حدش هيقدر يجيب مقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا والاعجب من دي بقى، شوف بقى، شوف ما فيش حد يقدر يوصل لمقام النبي. طب ورغم ذلك يجي النبي يقول لك ايه، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويقول لك في حديث تاني اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا الموطؤون اكناف الذين يألفون ويؤلفون. ايه ده، ايه الاحاديث الكتيرة اللي النبي ده كتير بقى، ده انا قلت لك حديثين بس. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول معايا وفي درجتي، وازاي ازاي اذا كان هو اصلا مهما الواحد يعني ما يقدرش يوصل لدرجته؟ صح؟ عارف ليه؟ عارف ليه مهما الواحد يعني ما يقدرش يوصل لدرجته؟ عشان كذا حاجة، لان هو قام فعلا بالعبادة الحقة لله سبحانه وتعالى. ما حدش ابدا في الدنيا يقدر يقوم كمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد لله كما تعبد النبي، وحتى لو عمل وهو اصلا ما يقدرش يعمل ولا يقدر يوصل حتى العدد اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، ولا نص ولا ربع. بس حتى لو فرضنا ان واحد يوصل لها مش هيقدر يوصل لخشوعها، يعني برضو ريح نفسك مش هتقدر توصل لها. ولو فرضنا، انا بفترض بس الكلام ده ما ينفعش نفترضه لانه مش هيحصل اصلا، بس انا بقول لك هنفترض، شوف لدرجة ايه، هنفترض برضو ان ده حصل، ما ينفعش تحصله لان عمرك قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم منذ ايه 1428 سنة، 1428 سنة، وهو ده كانت الهجرة بس، ده لسه بقى كمان ايام مكة وايام بداية الدعوة. المهم اقصد اقول لك، شوف السنين دي كلها كل المسلمين اللي بيخشوا في الدين بيتحطوا في ميزان حسناته، واليوم القيامة انت بقى تحط في ميزانك مين. فريح نفسك اصلا، ريحنا يعني، وانا لا استحالة حد يوصل لدرجة النجم، صح ولا لا؟ طب وما ازاي النبي يجي يقول لك انا وكفر يتيم كهتين، ويقول لك اقربكم مني مجلسا؟ طب تيجي ازاي؟ فاهمها لي بقى، علشان خاطر دي الحاجات ديت لو تبص فيها اي حاجة النبي يقول لك انك قريب مني فيها او معايا فيها، اعرف ان انت ساعتها دي عبادة متعدية للغير، يعني مش لك لوحدك، انا وكافل اليتيم، فدي عبادة ليك بس تعدى الخير فيها، مش لك لوحدك، لا وصل لغيرك اللي هو اليتيم وللمجتمع. لان انت لو سبت اليتيم وما كفلتوش هيطلع عايز ياكل ويشرب، هياكل ويشرب منين؟ هيسرق، فيبقى لص في المجتمع، فانت بتحمي المجتمع كمان منه، وعشان ما يبقاش عضو فاسد في المجتمع لا يبقى عضو ناجح وعضو مفيد وهكذا. فهي وبعدين اللي بيعتني بيتيم ده معناه ان قلبه فيه رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ان ربنا قال عنه واعطاله من اسمائه الحسنى اسمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عايز تاني؟ رؤوف ورحيم. بس برضه مش معناها ان هو يوصل لدرجة الالوهية صلى الله عليه وسلم، لا، لان هنا الاسمين مقيدين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، انما ربنا سبحانه وتعالى الرؤوف على الاطلاق، الرحيم على الاطلاق، هو الملك سبحانه وتعالى. واحنا ما ينفعش، ولو ان في ملوك في الدنيا بس ملك مؤقت، هيجي يوم القيامة الملك هيزول. عشان كده بقى قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. تأكيدا ليه؟ لأن الجزاء متعدي، أنا وكفل يتيم كهتين، الجزاء متعدي، أحسن الناس أخلاقا جزاء متعدي، يعني لما يعامل الناس بحسنة هنا ما بقاش الموضوع ليه لوحده، بقى الموضوع ليه وللناس وللمجتمع، بقى عايش في سلام. فطالما اي حاجة فيها، عشان كده الانسان الذكي يركز ايه العبادة المتعدية النفع ويعملها اكتر ويهتم بها، من بحيث ايه يزود فيها اكتر من العبادة اللي هي خاصة بيه بشخصه. يعني الامر المعروف والنهي عن المنكر دي عبادة متعدية، متعدية النفع للغير. ما هو ايه الفايدة؟ هسألك سؤال، هل واحد يقعد يصلي ويصوم ويزكي بلاش تذاكر، يقعد يصلي ويصوم ويعمل كل العبادات لوحده قافل على نفسه في بيته؟ النبي نهى عن كده، مفيش رهبانيه في الاسلام اصلا. ليه؟ قصدي انت كده عباده لوحدك، ما ينفع. حتى الاعتكاف اللي بتبقى انت فيه بعيد عن الناس برضه لازم تبقى مع الناس، ما ينفعش تبقى لوحدك. ما ينفعش تبص في ديننا كله لازم ثواب صلاه الجماعه اكتر من ثوابها وهي فرض لوحدك، كله كده كله، خلي بالك. فاهم ازاي؟ ليه؟ لانها ثواب متعدي. المهم، روى ابو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا الصفوف، يعني الصفوف تبقى قائمة، وحاذوا بين المناكب، يعني اكتافكم لمس بعضها، وسدوا الخلل، ما يبقاش فيه مسافة فاضية ما بين اتنين بيصلوا في الصف، ولينوا بايدي اخوانكم، كونوا لينين كده، لما واحد يجي يشدك كده عشان يعدل الصف تعدل معاه، مش تقف تعصلك وتتربس في الارض. ولا تذروا فروجات للشيطان، ما تسيبش فتحات بينك وبين اخوك اللي واقف في الصف عشان الشيطان ما يعديش فيها ولا يخش بينكم. ومن واصل كل دوت بقى عشان يبقى الصف ماله موصول. طب ليه رسول الله كل ده؟ قال لك اصل من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وده حديث صحيح رواه ابو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والارناؤوط في تحقيق الرياض وصححه الالباني رحمه الله في المشكاه. هتقول لي الله الله، طب انا مش فاهم يعني ايه من وصل صفا وصله الله، ويعني ايه من قطع صفا قطعه الله. من وصل صفا وصله الله بالعلم، وصله الله بالتقوى، وصله الله بالمغفره، وصله الله بالرحمه، وصله الله بالبركه، وصله الله بالسعاده في الدنيا والاخره. شوف بقى كل، ومن قطع صفا هو اللي قطع على نفسه، هو اللي قطع على نفسه. كل الحاجات دي تحمل جزاء من نفسه. واضح يا جماعه؟ معايا؟ طيب صلاه المنفرد خلف الامام، يعني الامام واقف واللي واقف بيصلي وراه واحد بس مش جماعه، يبقى ايه؟ منفرد خلف الامام. ما هو ده من الاخطاء، ده من الاخطاء، من الاخطاء اللي هو الخطا ال 32 اللي هو صلاه المنفرد خلف الايه؟ الامام. طيب اسمحوا لي بقى اعملها بزعله. ليه بقى؟ مش قلنا ما حدش يتكلم ولا يقطع؟ عشان كده مش هتكلم عنها وهاجلها يوم ايه؟ يوم الاثنين، يوم الاحد القادم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تلاش يا بابا لسه.